إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، في قريتك، في بيت بعيد، في زاوية مظلمة، ربما يجلس داخل حجرة ليس فيها كساء ولا غطاء، فقير أو مسكين، ربما رأيته في شارعك أو مر بجانبك يلبس مثل ما تلبس، لكنه لا يظهر عليه علامات جوع أو ألم أو شقاء، وربما كان في صدره تعتمل كثير من الأسئلة: أولا يحس أخي بي؟ أولا يشعر أخي بفاقتي؟ أولا يدرك أخي حاجتي؟ أو يأكل مثل ما آكل أنا؟ أو يحرم من الفاكهة كما يحرم أولادي أنا؟ أو يحرم من الكساء الغليظ الدافئ كما تحرم بناتي من بطانيات الشتاء؟ إنها أسئلة تدور في أذهان كثير من الفقراء، حتى وإن كانت عيوننا لا تراهم فقراء، تدور في أذهنة كثير من المساكين، حتى وإن كانت عيوننا لا تراهم مساكين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما وصلت قدمه المدينة آخر إلى المهاجرين والأنصار ليكون عباد هذا الدين، وليكون الركن الركين الذي يقوم عليه صلح الإسلام هو اتحاد الكلمة واجتماع الشمل، وأن تطلق قلوب الأنصار الدنيا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لما قدمنا المدينة نزلنا في بيوت الأنصار فأكلنا من طعامهم وشربنا من شرابهم، فجعل الناس يقولون: يا رسول الله، ما رأينا مثل هؤلاء أكثر إيثارا وكرما وجودا وعطاء، وإنا لنخشى أن يضيع أجرنا فيأخذه أصحابنا دوننا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، ما دمتم تؤثرونهم وتدعون لهم وتحدثون بطيب مآثرهم. إن هؤلاء الناس أدركوا معنى هذا الدين العظيم، فجعل الواحد منهم يبذل كل ما يملك لإخوانه. دخل يوما غلام على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: خذ هذه الصورة فيها 400 دينار، فاذهب بها إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح، وانتظر في بيته وانظر ماذا يحدث، أخبرني وبلغني ماذا سيصنع هذا الرجل. فجاء به الغلام ووضع الصورة في يمين أبي عبيدة يقول: هذا أخوك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قد بعث بها لتصلح حالك. فقال رحمه الله وغفر له ووصله، ثم قال: يا جارية، خذي هذه السبعة فاذهبي بها إلى بيت فلان، وخذي هذه العشرة فاذهبي بها إلى بيت فلان، وخذي هذه الثمانية فاذهبي بها إلى بيت فلان. ففرق 400 دينار وهو في بيته، فرجع الغلام إلى أمير المؤمنين وإلى إلا ذلك. إنهم إخوة بعضهم من بعض، ما كنت أظن بهم إلا ذلك. إنهم إخوة بعضهم من بعض. إني لأستحي والله، إني لأستحي والله أن تنظر عيني اليوم على صفحات الفيسبوك أو غيرها لأتابع مقطعا لمباراة أو هدفا في دوري أو قصة طريفة في وقت نرى فيه إخواننا في مضايا يموتون جوعا. ويسن هؤلاء الشيعة الرافضة عليهم الحراب المسنونة فيوجهونها إلى صدورهم، ونحن ننام من أجفوننا وبطوننا طعام وشراب وأمن وأمان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جواره طاو جائع. هذا لم يؤمن بالنبي يا جماعة، هذا لم يؤمن برسول الله يا إخواني، هذا لم يحقق الإيمان الكامل. أن تبيت في بيتك شبعان وأنت تعرف أن في قريتك جوعى ومساكين وفقراء وعالة وأرامل ومن يمد يده يتكفف الناس ويسألهم، كيف يمكن أن تكون كامل الإيمان وهذا حال إخوانك من حولك؟ وجاء رجل سائل إلى ابن عمر، وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد اشتهى عنبا، فقال لزوجته صفية: انطلقي فاشتري بهذا الدرهم عنبا. فاشترت بدرهم عنقود عنب، فجاءت والسائل يتبعها حتى سمع صوته ابن عمر فقال: ما له؟ وكان ابن عمر قد خرج لتوه من مرض شديد ألم به. قالت: إنه سائل يطلب ذلك العنقود. قال: أعطه العنقود. ثم دفع إليها درهم آخر فاشترت عنقودا آخر، فإذا سائل يتبعها من السوق إلى باب الدار. قال: وما هذا؟ قالت: سائل آخر. قال: أعطه العنقود. فأعطاها درهم ثالث واشترت عنقودا ثالثا، وتبعها سائل ثالث. قال ابن عمر: أعطه العنقود، فإننا والله لا نزال في خير ما تصدقنا بأموالنا وطعامنا، إننا والله ما نزال في خير ما تصدقنا بأموالنا وطعامنا. قل لي بالله عليك، أتخطر بمالك صورة طفل جائع عندما ترفع اللقمة اللذيذة إلى فمك؟ قل لي بالله عليك، أو يمر بذاكرتك صورة امرأة تحرص أن تحافظ على عفتها وطهرها وحيائها في وقت جوع، وهي تستطيع أن تبذل ما تبذل لأجل أن تطعم صغارها، وأنت تطعم أولادك وزوجتك اللقمة في أفواههم؟ إننا في حاجة ماسة عباد الله أن نعيد صياغة إيماننا. نعم، لا نستحي أن نقولها، لقد لوثت الحضارة إسلامنا، لقد لوثت تلك المدنية شريعتنا، لقد لوثت عقائد الكثيرين منا ونفوسهم، فأصبحت نفوسنا مشؤومة مشوبة مختلطة بكثير من عاهات الدنيا وقادراتها، حتى إن أحدنا ليحسد أخاه على سيارة جديدة، أو ينظر حسدا إلى أخيه على دور زاده فوق بيته أو عمارة بناها أو خير رزقه الله به، ويعيش هؤلاء المساكين وليس لهم حق إلا الدنيا. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الرعيل الأول، عودوا بنا أرجوكم إلى سيرتهم، دعونا نأخذ شيئا من عبق رائحتهم، دعونا نستنشق شيئا من عبير سيرتهم. وانظروا كيف كان الواحد منهم يجود بكل ما يملك لأجل إخوانه، لأجل سعادة يراها في وجوه إخوانه. قال الأحنف بن قيس: إني والله لأطعم أخي اللقمة فأجد طعمها في حلقه، إني والله لأطعم أخي اللقمة فأجد طعمها في حلقي. لماذا هذا يا أحنف؟ لأنه كان يستشعر أن من تمام الإيمان وكماله أن يقف المسلم بجوار أخيه. وجاء رجل إلى أحد السلف فأعطاه درهما أو درهمين، ثم طرق الباب على الإمام أحمد بن حنبل فقال: والله الإمام، ما عندي في بيتي ولا أملك إلا هذه الدنانير الأربعة، خذها وامض بها. تعود بسط الكف حتى لونه، ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. أخي أنت أنا، أنا أعيش لأجلك وأنت تعيش لأجلي. أخي أنت أنا، أنا أجوع إن جعت وأعطش إن عطشت. أخي أنت أنا، أنا أعرى إن تعريت وأتألم إن تألمت. أخي أنت يسألون، فجعل يعطي كل منهم سؤاله وحاجته، ثم مر على بيت وإذا فيه امرأة تطبخ طعاما ولا تجد شيئا غير الماء، تضعه على القدر تسدي به صبيانها، فقال انطلق بنا يا غلام. فجاء إلى بيتنا للمسلمين فأخذ دقيقا وبرا وطعاما وجاء به يضعه في بيت تلك المرأة، ثم قال له ذلك الغلام: يا أمير المؤمنين دعني أحمله عنك. قال: ويحك، أو أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ أو أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ فلما رجع في الطريق وكان أمير المؤمنين قد بات ليلته طاويا لم يأكل، يقضي حاجات الناس، يتعسس ضعيفه في الليل وينظر إلى محتاجهم، فجعل بطنه يقرقر، فقال له: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين. حدثوني بالله عليكم اليوم عن أسرة تعيش في بلدنا، في مدينتنا، في قريتنا، لكن الأب مشغول بمن حوله من الفقراء، والأم مشغولة بمن حولها من الضعفاء، والأطفال كل همومهم كيف يلبس إخوانهم جديدا كما يلبسونهم جديد في العيد. إنها تعيش هذه الأسرة معاني الإخاء في أبهى صورها وأكمل لذاتها ولحظاتها. لقد حضرت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الوفاة، فلما جاء إليه ابنه عمر فلما جاء إليه ابنه عبد الله قال: يا بني اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فسلم عليها وقل إن عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عبد الله بن عمر يستأذن على أم المؤمنين عائشة قالت له: والله العظيم لقد كنت أرجو أن يكون هذا مكاني في جوار رسول الله وفي جوار أبي، لكني أوثر عمر بن الخطاب به. فرجع عبد الله إلى عمر يقول له: يا أبتاه لقد آثرتك أم المؤمنين بمكانها. قال: لا يا ولدي، انتظر حتى تخرج روحي ثم احمل الجنازة فلا تدخل بها عليها حتى تستأذنها مرة أخرى، فلعلها خجلت أن تبوح بذلك أو أن تمنعني حال حياتي. فلما قضى نحبه رضي الله عنه وأرضاه جاء عبد الله عندها يستأذنها، فقالت على الرحب والسعة: أكرم جوار جوار رسول الله وأبي بكر أبي. ثم دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في حجرتها، ثم خرجت أم المؤمنين من تلك الحجرة وانتقلت إلى حجرة أخرى، وجاءها يوم سائل أو مسكين وكان عندها جارية، فقالت الجارية: ماذا عندنا؟ قالت: ليس عندنا غير رغيف. قالت: ادفعي إليه الرغيف. فجاءت بعد مدة تسألها: أو يوجد طعام؟ قالت: يا أم المؤمنين ما عندنا شيء تفطرين عليه وقد أذنت الشمس أن تغرب. قال: انتظري فإن كرم الله واسع. فما غربت الشمس إلا وقد جاء رجل لها بشاة وما تحويه، أي بخروف وما يحويه. فقالت أم المؤمنين لتلك الجارية: انظري، أليس هذا أكرم من ربنا سبحانه؟ أليس هذا كرم ربنا جل وعلا وهو أكرم منا؟ أعطيناه رغيفا فأنزل الله لنا شاة. إننا في حاجة ماسة عباد الله أن نستشعر معاني البذل والجود والعطاء، وأن ندرك أن إخواننا أحب إلى قلوبنا من أنفسنا، وأن ديننا لا يكتمل وأن عقيدتنا لا تتم حتى نمارس هذا معاني ظاهرة في حياتنا. إننا اليوم نعيش في أمن وأمان، ماذا لو نزلت بنا حروب كتلك الحروب التي نزلت في بعض البلدان؟ كيف سيكون حالنا؟ كيف سيكون إيثارنا؟ كيف سيكون جودنا وعطاؤنا ونحن نضن اليوم ببعض ما أعطانا الله على إخواننا الفقراء؟ هل حدثت نفسك يوما أن تدخر من مرتبك أو من قوتك لإخوانك في شرق الأرض ومغاربها؟ هل حدثت نفسك يوما أن تدخر جزءا ولو يسيرا من طعامك أو مرتبك لتضعه في كفالة يتيم أو في مساعدة محتاج أو في تزويج أرملة؟ هل فكرت يوما من الأيام أن تكون هذه أخلاقك؟ إنها الأخلاق التي ستنجو بها يوم تلقى الله جل وعلا. ولطالما نظرت إلى صورة جنازة ذلك الرجل الراحل الحج صلاح عطية رحمه الله، وأرى جمعا غفيرة وأناسا أكثرهم في سن الشباب، أرى هذه الآلاف تمضي في جنازة رجل لم يرزقه الله بولد قط، وإنما ادخر وعلا قام يتاجر مع الله، فأبدله الله الدرهم بدرهمين والخمسة بعشرة والمليون بمليونين حتى أصبح إماما في الإنفاق في هذا الزمان. حدثوني بالله عليكم، أو تحدثت وسائل الإعلام عنه، أو ذكرته قناة من القنوات، أو تحدثت عنه صحيفة من الصحف، لكن حسبه أن الله جل وعلا يذكره في الملأ الأعلى. كان له فضل على هذه البلدة في إتمام بعض مشاريع الخير وإقامة بعض المساجد ودعم بعض الأمور التي يحتاجها الفقراء والمساكين، ولكن الله جل وعلا أبقى ذكره ليكون مفتاحا للناظرين ممن يريدون الوصول إلى الجنة. حدثوا بهذه القصص التجار، خبروا بها الأثرياء والأغنياء، دلوهم على طريق الجنة، علموهم أن إخواننا أغلى من أنفسنا. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إني والله لأخجل أن تكبر بي سني الحياة وأن تشيب شعر رأسي فأرى أحفادي يقولون: يا جد، ألم تكن تعيش في ذلك الزمن الذي ماتت فيه مضايا؟ ألم تكن تعيش في ذلك الزمن الذي أبيد فيه أهل سوريا؟ ألم تكن تعيش في ذلك الزمن الذي جاع فيه أهل البلد الفلاني والقرية الفلانية والمدينة الفلانية؟ أو عجزتم أن تمدوا لهم يد عون أو مساعدة؟ أو عجزتم أن تبذلوا لهم من قوتكم أو طعامكم حتى لا يقال في التاريخ أنكم شاهدتم يوما من الأيام بلدا من بلدان المسلمين يباد أو يقتل أو يجوع أو تنتهك كرامته أو يباد أهله ونساؤه وأنتم صامتون ساكتون؟ فما عذرنا يا إخواني أمام ربنا جل وعلا؟ ما عذرنا أمام ربنا سبحانه وتعالى إذا ما جئنا نسأل في الموقف العظيم والحدث الجلل الكبير: يا فلان ما عذرك وقد رأيت إخوانك يجوعون؟ يا فلان ما عذرك وقد رأيت إخوانك يموتون؟ يا فلان ما عذرك وقد رأيت المرأة تتعرى تبيع حجابها وعباءتها لكي تطعم أطفالها وصغارها؟ ما عذرنا يا إخواني أمام الله جل وعلا وقد وصل إخواننا إلى ما وصلوا إليه؟ مهلا يا شيخ، لقد زدتنا جراحا وأوجعتنا إيلاما وصببت الدموع من عيوننا صبا، وإننا والله لتكتوي قلوبنا ونحن نستمع إلى كلامك وخطبتك الآن. دلنا على مخرج، علمنا بطريق، أرشدنا إلى سبيل. إن السبيل عباد الله لإزالة ما نحن فيه أن تقف نفوسنا وقفة الأسد الثابت أمام ذنوبنا ومعاصينا، فإننا والله ما أوتينا وما أوتي إخواننا إلا من قبل ذنوبنا. فلما أذنب بعضنا وقصر بعضنا وتنحى عن الفرائض بعضنا وتأخر عن النوافل بعضنا، حل بأمة الإسلام ما حل. ولقد جعل الصحابة يتفقدون أنفسهم غزوة من الغزوات أظنها يوم معركة اليمامة، جعلوا يسألون: ما الذي أخر فتح الحصن عليهم؟ ما الذي أخر فتح الله جل وعلا عليهم؟ فافتقدوا السواك فجعلوا يأخذون عود الأراك، يقطعونه من أشجار الأراك، يحكون بها أسنانهم، ينظفون بها أفواههم، وهم يقولون: صح عن نبينا أنه قال: إنه مطهرة للفم مرضاة للرب. فما زالت الأعادي يرون أصحاب النبي يقطعون الأشجار ويأكلونها، فقالوا: والله لا قبل لكم بأناس قد أقبلوا على الأشجار يقتلعونها، فإن ظفروا بكم اقتلعوا رقابكم من صدوركم وأخرجوا قلوبكم من صدوركم. إن هؤلاء الناس يدركون إدراكا حقيقيا أن الثبات على سنة النبي والوقوف على الطاعة هو سبب الانتصار الأوحد. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن أردت أن تنصر في تجارة أو أن تنصر في بيت أو أن تنصر على ظالم أو طاغوت أو حاكم فاسد، فيجب أن تنتصر أولا على ذنوبك، على معاصيك، على شهوات نفسك، حتى يرى الله جل وعلا أنك أهلا للنصر فينزله عليك. ثانيا عباد الله، دعونا نعيش اليوم في بيوتنا، في شوارعنا، في مقاهينا، في نوادينا، نعيش جراح أمتنا. ما أطيب ذلك الشاب الذي إذا ما جلس مع زملائه تحدثوا عن الدوري، عن الشامبيونز ليج وأبطال أوروبا، عن الأخبار التي عن إقبال الناس على الأجازة وما سيفعلون فيها، وهو يتحدث معهم عن هم يعتمل في صدره، إنه هم تحرير الأقصى، إنه هم إطعام الجوع في برما، إنه هم إنقاذ إخواننا في الشام، في العراق، في اليمن. إن هذه الهموم إذا أصبحت تسير في بلداننا كالقصص التي يرويها الشباب عن الكرة والممثلين والأفلام، لانتصرنا بإذن الله أن يعيش الناس حالة عظيمة لهموم المسلمين يكتمل بتلك الحالة إيمانهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. اجمع يومك، أمسك ورقة وقلم، قسم ذلك اليوم إلى جدول، وأسألك بالله تأمل نفسك، كم تعطي هموم المسلمين في يومك، وكم تعطي سيارتك، وكم تعطي زوجتك وأولادك، وكم تعطي وظيفتك وعملك، وكم تعطي هاتفك المحمول، وتعطي الصفحات التي تنظر إليها وتقلبها، وكم تعطي قنواتك الفضائية وتلفازك وجهازك الذي تقلب فيه ما لذ وطاب وما تشتهيه نفسك، وكم تعطي إخوانك وهمومهم ومشاكلهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فما بالنا اليوم لا نرى أحدا يهتم بإخواننا، لا نرى أحدا يهتم بالضعفاء بيننا. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يا أخواني، إذا أردنا أن نرزق في اقتصاد نحن نراه اليوم ينهار في بلادنا، إذا أردنا أن ننصر في مجتمع نراه الفرقة تقتله الآن حتى وإن لم يطلق فيه رصاصة واحدة، إذا أردنا أن ننصر دعونا نطلق أبواب الضعفاء، دعونا نطلق أبواب المساكين، دعونا نأتي إلى هؤلاء الفقراء، دعونا نقف على حوائجهم، فإنا إذا فعلنا ذلك جاءنا النصر كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وهكذا أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاني الانتصار، فجعل عثمان يطرق بيوت الفقراء، وجعل علي يتلمس الضعفاء، وجعل الزبير وطلحة لا يمران ببيت من بيوت أصحاب النبي إلا ويسألان أهل ذلك البيت: أولصاحبه حاجة؟ أولصاحبه حاجة؟ هل يوجد حاجة لهؤلاء؟ حتى مضت تلك الأخلاق لبراسه فتوارثها الأجيال بعد الأجيال، فرأيت تلك الأخلاق في التابعين وفي تابعيهم. مر يوما رجل من الناس بالخليل بن أحمد الفراهيدي فقال له: تعال فامش معي في حاجة. فمضى في حاجته، فبينما هو يمشي إذ انقطع شسع النعل، أي انقطع نعله، فخلع نعليه وقال: إني لا أمشي في نعلين وأنت لا نعل لك. فقال: ما الذي تصنعه؟ قال: أواسيك في الحفاء، إذا احتفت قدماك فلتحتفي قدمي كما تحتفي قدماك. ففهم من ذلك أن هذا الجيل الذي تربى على هذه الأخلاق حري بالتاريخ والسيرة أن يدونه لتبقى أسماؤهم مبراسا، فيعرف أبناؤنا وأحفادنا والأجيال من بعدنا أن هذا الدين سيبقى، وأن أخلاقه سترتفع، وأن رايته ستظل خفاقة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. ولما سئل عن حلف الفضول، وكان حلفا قد قام في الجاهلية لنصرة المظلوم وإطعام الجوعان وكسوة العاري، قال: والله لو دعيت إلى مثله لأجبت. وهي الجاهلية بما فيها من صورها وفواجعها وآلامها ومصائبها، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو دعيت إلى مثل هذا لأجبت. لكن قريشا بجبروتها وعنادها ما صنعت ذلك. وتتعجب أشد العجب وأنت تقلب صفحات التاريخ لتتأمل حتى عند المشركين كيف كان الواحد منهم يتأدب بآداب أصبحنا اليوم نفتقدها، حتى في المعارك، حتى في الخلافات، حتى في الحروب والقلاقل والفتن. لما قيل لأبي جهل: دعنا نتسور حائط محمد فننزل عليه فنأخذه من فراشه أو نقتله فوق سريره، قال: ويحكم، أو تتحدث العرب أننا اطلعنا على عوراته ونسائه وروعناها؟ أو تتحدث العرب أننا اطلعنا على عوراته ونسائه فروعناها؟ هذا وهو أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأبى أن يدخل إلى بيته أو أن يكسر الباب أو أن يدخل على النساء والحريم خشية أن يتحدث العرب بذلك فيذمونه أمام الناس. واليوم على شاشاتنا نرى أخواتنا في كل مكان يجر الواحدة منهم إلى أقدر شيء وأسوأ شيء، ويكتفي بعضنا أن يعض شفته وأن تدمع عينه ولا يملك شيئا يقدمه. ابذل من مالك إن كنت صادقا في أخوتك، وابذل من وقتك إن كنت صادقا في أخوتك، وابذل من دينك، وابذل من عرضك إن كنت صادقا في أخوتك، فهذا الذي سينصرك الله جل وعلا به. ثالثا، يجب على الأمة كلها أن تهب في وثبة رجل واحد لتصنع ما تستطيع من القنوات الشرعية الرسمية التي يوصل بها طعاما وكساء ودواء وعلاجا لإخواننا في كل مكان، ولتعلم الأمم الملحدة وليعلم حلف الناتو ولتسمع روسيا وأمريكا أن إخواننا أغلى عندنا من أنفسنا، وأننا على استعداد لأن نجوع كلنا ولا يجوع رجل من المسلمين في كل مكان. كانت تدخل والدة الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب تفسير المنار فتجده يبكي، تقول يا بني مالك أو مات رجل في الهند أو جاع رجل في الصين أو تعرت امرأة في أوروبا، ما الذي أصابك وهي تعلم أن ولدها لا يبكي ولا تدمع عينه إلا إن أصيب المسلمين في جراح، إلا إن تألم أحد من الناس. فإذا فهم العالم كله أن إخواننا أحب إلينا من نفوسنا أدركوا أنهم لا قبل لهم بالإسلام، وأننا والله سنثور عن قلب رجل واحد لننصر المسلمين في كل مكان. ولم يتجرأوا حينها أن يقضوا موقع بلد من بلدان المسلمين أو أن يدخلوا دولة فيعيثوا فيها فسادا كما عاف الآن في كثير من البلدان. قولوا لي بالله عليكم، أين تلك القاذفات التي تنزل على هؤلاء الإرهابيين؟ حدثوني بالله عليكم، أورأينا هؤلاء الإرهابيون يموتون؟ نحن لا نرى تلك الطائرات تصب جام غضبها إلا على أطفال ونساء وجوعى وفقراء ومساكين، ونخدع أنفسنا فنقول إنهم يحاربون إرهابا وتطرفا، وإنما يقتلون إخواننا ويبيدون ديننا ويحاربون السنة في مدنهم وقراهم وقراهم وبيوتهم، وبعضنا لا يدري ذلك ولا يحس بذلك ولا يشعر بذلك. اطرقوا أبواب هذه المنظمات واسألوهم أن يوصلوا الطعام والشراب والكساء والدواء لإخواننا الفقراء والجوعى والعراء، فلعل الله جل وعلا أن يعذرنا ولا عذر لنا والله بغير ذلك، ولا عذر لنا والله بغير ذلك. ولن يتم إيماننا ولن يكتمل حتى نعيش محبة لإخواننا في قلوبنا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، أطعم الجوعى واكس العراة واحمل الحفاة. اللهم أعنا أن نبذل لإخواننا وأن ننصرهم فيكون ذلك سبب في نصرتنا. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآبائنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إنه لا يزال المسلم يبذل ويقدم لإخوانه حتى يرفعه الله جل وعلا في أعلى الدرجات، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يأخذ صدقة أحدنا فيربيها وينميها له كما يربي أحدنا فلوه، أي كما يربي أحدنا البهيمة، حتى يأتي يوم القيامة وقد أصبحت تلك الصدقة مثل جبل أحد في عظمتها وهيبتها وقدرها وحجمها، فيؤجر الإنسان بها أعظم الأجر، ويعطى الإنسان بها أعلى المنازل. فيا عباد الله، يا من تريدون جنة عرضها السماوات والأرض، هلموا إلى أموالكم، أخرجوا وتصدقوا وأنفقوا، هلموا إلى أنفسكم، فابذلوا من جهدكم وأوقاتكم لتتلمسوا حاجة فقيركم وضعيفكم ومحتاجكم. فإن الله جل وعلا إذا اطلع علينا فرأى فينا تراقبا وتواصلا وتآصلا، أنزل جل وعلا نصره علينا. وإن والله لنوشك أننا على أبواب الساعة الكبرى، نعم نوشك أن نكون على هذه الأبواب. وقد تحققت علامات الساعة الصغرى كلها جميعها، فرأينا كيف كان هؤلاء العالة الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، ينفقون المليارات على احتفالات ولا ينفقون ربعها ولا ثلثها على الفقراء والمساكين من المسلمين، على العجزة والمحتاجين، على الجرحى والشهداء والمصابين. إننا أحوج ما نكون أن نراجع معاني انتمائنا لهذا الدين، وأن ندرك أن ربنا جل وعلا إنما أخر النصر عنا بسفه بعضنا، بتكبر بعضنا، بالبطر الذي يعيشه بعضنا، بأن نرى من أبنائنا من يقيم عرسا لابنته فينفق الآلاف المؤلفة ولا يخرج ربع ذلك لمسجد أو بيت من بيوت الله، حينما نرى بعض هؤلاء الشباب يخرج من جيبه الآلاف لشراء هاتف أو لتجديد سيارة أو لتجديد أثاث منزل. فإذا دعي في بيت من بيوت الله أن ينفق ربع أو عشر ذلك المبلغ ما أخرجه من جيبه، وهو يظن به ويبخل على ربه الذي تصدق وتفضل جل وعلا أولا عليه. فهذا المال مال الله، وهذا الرزق رزق الله، وهذا العبد عبد الله، ونحن عائدون إليه، والمال راجع إليه، والحياة كلها ثانية وسنقف بين يديه. فابذلوا عباد الله وقدموا لأنفسكم شيئا تستظلون به في حر يوم القيامة، وشيئا تنجون به إذا ما وقفتم بين يدي مولاكم سبحانه وتعالى. واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاع كثيرا وعطش كثيرا وأكل أوراق الشجر وابتلي وأوذي من أجل أن يصل إلينا هذا الدين. فلا غضب عندك ولا ضير إذا جعت كما جاع رسول الله، وإذا تألمت كما تألم رسول الله، وإذا حزنت كما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو طريق الجنة، وهو الطريق الذي مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ورسالتي إلى أهلنا في مضاير، إلى أهلنا في الشام، اثبتوا، فإن الله جل وعلا إنما ابتلاكم لترتفع درجاتكم، وهو جل وعلا إنما خصكم بالبلاء لأنه يحبكم. صح عن نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له وزيد في البلاء، وإن كان في دينه رخاوة رخي عليه في البلاء، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يبرحه أن يغادره يمشي على ظهر الأرض وليس على ظهره خطيئة. أبشروا، سيزول ذلك البلاء وسيفك ذلك الكرب، وستمشون على ظهر الأرض ليس على ظهوركم خطايا، ليس على ظهوركم آثام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فارضوا يا عباد الله بذلك البلاء، واعلموا أن لكم عند الله أعظم الجزاء، حتى وإن خذلناكم، حتى وإن لم ننصركم، حتى وإن لم نبذل لكم شيئا، حتى وإن تكالبت الدنيا كلها عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك من أهله وعشيرته وعمه، وماتت زوجته وبقي وحده حتى نصره الله جل وعلا. فحتى وإن بقيتم وحدكم فالله ناصر عباده. ولا تظنوا أن الله لا يطلع على صورة طفل جائع، ولا تظنوا أن الله لا يطلع على صورة امرأة عارية، ولا تظنوا أنه جل وعلا يخفى على سمعي أو بصره استباثات هؤلاء، بل هو جل وعلا جعلكم اختبارا لنا لنعلم صدق إيماننا، ولنعلم صدق انتمائنا، ولنعلم صدق ثباتنا على سنة نبينا. وإن والله لنحزن أن نختبر في إخواننا، وأن نبتلى في أحبابنا، وأن تعجز أيدينا أن تمد لهم يد مساعدة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا كتاب الله. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تعيننا على نصرة المسلمين في كل مكان. اللهم أعنا على نصرة إخواننا في كل مكان. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. أعنا ولا تعن علينا, انصرنا ولا تنصر علينا, امكر لنا ولا تمكر علينا, اهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين, اجعلنا لك شكارين, اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم ارفع الحصار عن أهلنا في مضايا, اللهم ارفع الحصار عن أهلنا في سوريا, اللهم اشدد وطأتك على القوم الظالمين. اللهم عليك بروسيا وحلفائها وأمريكا وأعوانها, اللهم عليك بهؤلاء المخربين والمفسدين. اللهم من أراد إرهابا وإفسادا وتدميرا في بلاد المسلمين فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم كل المستضعفين في أرض العراق, اللهم كل أهل السنة في اليمن, اللهم اجمع شمل أهلنا في أرض الكنانة أرض مصر على الخير والتقوى. اللهم وحد صفوفنا في بلدنا, اجمع شملنا, ألف بين قلوبنا, سد سخيمة صدورنا, انزع الشحناء والبغضاء من أفئدتنا, ألف قلوبنا على سنة نبيك, اجمعنا على راية لا إله إلا الله. اللهم افضح المجرمين في أرضنا, اللهم افضح المخربين في بلادنا, اللهم افضح المنافقين بين شبابنا, اللهم افضح المفسدين بين رجالنا. اللهم إنا نسألك من أراد بمصرنا سوءا أن ترنا فيه عجائب قدرتك, أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء, أمنا أمانا, وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تعيد بلدنا مصر إلى سادة عزها, إلى سادة سعدتها, إلى سادة رفعتها. اللهم إنك تعلم أننا كنا نطعم الجوع, كان الطعام يخرج من بلادنا إلى كل من حولنا, واليوم ضاقت بنا الدنيا. نسألك أن تجعلنا أصحاب اليد العليا ولا أن تجعلنا أصحاب اليد السفلى. اجعلنا ممن يبذل للفقراء, يطعم الجوع, يكسو العراة, ينقذ الجرحى, يقدم المعونة لكل محتاج ومتألم. إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, واحمي حوزة الدين. اللهم إنا نسألك أن تقيض لأهل الإسلام يدا للحق رافعة. اللهم إنا نسألك أن تقيض لأهل الظلام يدا بالحق خافضة لهم. إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة, وهذا الجهد عليك التكلان, ولا حول ولا قوة إلا بك. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.